الآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من يطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم Oh.

فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدر

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم الذين يقيمون الصلاة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد

صدق الله العظيم. مع تحيات عالم الكسد.